وسمي الكافر كافرا لأنه يستر نعمة الله عز وجل عليه، والكفر هو الستر، ومنه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر نجومها غمامها. وسمي المزارع كافرا لأنه يكفر البذر حينما يبذره، يكفره ويستره ويغيبه في الأرض. وقوله الكفارة عقوبة شرعية، اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيها. بعض العلماء يقول إن الله شرعها عقوبة للمخل بالطاعة كما هو الحال في الصيام، في من جامع أهله في نهار رمضان عاقبه الله عز وجل بذلك. ومنهم من قال شرعها الله جبرا للنقص الموجود في العبادة، ومنهم من جمع بين الأمرين فقال الكفارات عقوبات وتعتبر عقوبات وزواجر ومكملات، فهي عقوبة لمن فعل وزجر لغيره أن يفعل وتكميل للنقص الموجود في الإخلال في العبادة. ولذلك قالوا إن من جامع أهله في نهار رمضان جعل الله كفارة عتق الرقبة، وهذا من أبلغ ما يكون. قالوا لأنه إذا أعتق الرقبة أعتقه الله من النار، وكأنه حينما تقحم المجامعة لأهله متعمدا مخلا بفريضة الله تقحم نار الله عز وجل، فجعل الله الرقبة فكاكا له من النار. ولذلك ثبت في الحديث أن من أعتق يعتق بمن أعتقه حتى العضو بالعضو، يعتق كل عضو بعضو. ومن هنا قالوا اشترط الله في من قتل المؤمن خطأ أن يعتق رقبة مؤمنة، ولم يشترط الإيمان في كفارة الظهار، قالوا لمكان العتق. كذلك أيضا قالوا نزل الله عز وجل عند فقد العتق نزل مكانه صيام شهرين متتابعين، فكأنها اليوم يقوم بمقامه 60 يوما متتابعة، وهذا يدل على حرمة شهر رمضان وحرمة الإفطار في شهر رمضان. قالوا ومن هنا تكون الكفارة أشبه بالتكميل للنقص مع ما فيها من معنى الزجر، فإن الناس ينزجرون، ولذلك جعلت هذه الكفارات جوابر، وجعلت عقوبة، وجعلت زواجر للمكلفين أن يقعوا في حدود الله ومحارمه بالإخلال بالفرائض والواجبات أو الانتهاك للحدود والمحرمات. يقول رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. كأنه يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بما يخل بصوم الإنسان ويوجب بطلانه. نعم. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى، أو باشر فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكر لصومه فسد. من أكل أو شرب، يقول رحمه الله: من أكل أو شرب، أي من أكل وهو صائم أو شرب، بشرط أن يكون ذاكرا لصومه. فلو كان ناسيا أنه صائم فالجمهور على أن صومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا يدل على أن الناس إذا أكل أو شرب في نهار رمضان أو غيره أن صيامه صحيح، والسبب في ذلك أن النسيان يعتبر عذرا له بنص الشرع، وهذه من المسائل التي يسقط فيها النسيان الضمان. قال رحمه الله: من أكل، سواء وقع الأكل كثيرا أو قليلا، ولأخذ جزءا يسيرا من الطعام وجاوز به اللهات، اللهات وهي اللحم المتدلية في أعلى العنق في أعلى الحلق، هذه اللهات هي الفاصل بين أول الجوف وبين الفم، فإذا تجاوز اللهات فإنه يحكم بفطره. وقوله: أو شرب، الشرب للمائعات والأكل للجامدات، ويستوي في ذلك القليل والكثير، ولو قطرة ماء أحس أنها بلغت الحلق فإنه يفطر بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. وعلى هذا من أكل أو شرب هذا فيه إطلاق شامل لكل ما يصدق عليه أنه أكل أو شرب، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، يغذي أو لا يغذي، يحصل به الارتفاق البدن أو لا يحصل. وفي حكم الأكل والشرب أن يدخله تداويا، كما لو بخ على حلقه ذرات من الماء لربو ونحو ذلك كالبخاخ المعروف للربو، فإن هذه القطرات وإن قيل إنها هواء لكنها ماء وتعتبر في حكم الماء، ورطوبتها واصلة إلى الحلق مندية له موجبة للفطر، وهذا قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وقال بعض المتأخرين إنها لا تفطر، والسبب في ذلك قالوا إن هذا هواء، ولكن بسؤال أهل الخبرة يقولون فيه من المركبات ما هو غريب عن الهواء، ولذلك لو كان هواء لما كان دواء، لأنه لو كان هواء مجردا لكان الإنسان يتداوى بدونه، لأن الهواء داخل إليه داخل، فدل على أنه هواء ضاء، ولذلك قالوا إن مادته لها جرم كالدخان ونحو ذلك، فبناء عليه قالوا لو أنه بخ فإنه يعتبر غير مفطر. وبسؤال أهل الخبرة والرجوع إليهم فإنها مواد مركبة وتتحلل ويمتصها يمتصها ما في الحلق، ثم بعد ذلك يحصل بها رفق البدن والتداوي. وعلى ذلك فكل ما جاوز لها من مائع أو جامد أو دخان له جرم كالعود والشراب المحرم كل ذلك يوجب الفطر. ومن يفرق ويقول هذا دواء أو هذا هواء يحتاج إلى دليل، والسبب في ذلك أن الإجماع منعقد على أن من أخذ قطرة من دواء وقطرها في حلقه أنه يفطر، فدل على أن كونه يغذي أو لا يغذي لا معنى له، وأن العبرة بكونه يمسك، فإذا جاوزت قطرة واحدة حلقة فقد أفطر. دليلنا على ذلك السنة الصحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن الصبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأنت إذا لاحظت هذا الحديث وتأملته فإن الذي يبالغ في الاستنشاق يحصل منه الغلط اليسير ببلوغ الذرة اليسيرة لحلقه، ومع ذلك قال له إلا أن تكون صائما. ومن هنا أخذ جماهير العلماء على أن قليل المفطر وكثير على حد سواء، وكأن الشرع قصد أن هذا حد لحرمة لا يجاوزها مطعوم ولا مشروب بل ولا دخان له جرم، فإذا جاوزها فقد خرج عن كونه ممسكا صائما على الوجه المعتبر شرعا. وعلى هذا حكم جماهير العلماء بفطره. وبناء على ذلك من أكل أو شرب، الحكم هنا يشمل كل ما يحصل به الأكل والشرب ولو كان شيئا يسيرا، كما قلنا قطرات الماء اليسيرة أو قطرات البخات التي لها ذر فإنها توجب الفطر وتوجب الحكم بفطره. نعم. أو استعط أنه يكون عن طريق الأنف، الصعوط يكون عن طريق الأنف، فلو أنه استعط عن طريق أنفه وسواء بلغ إلى دماغه كما هو الحال في بعض الأمراض يتداوى بها كما هو موجود في القديم، يضعون مثلا السمن في أنف الإنسان علاجا لخياشيمه في بعض الأحوال يضعونها، فهذا الجفاف الذي يعالج بهذه المادة لو أنه استنشقه إلى أن بلغ الدماغ قالوا يعتبر منفذا، ودليله على ذلك حديث لقيط بن الصبرة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم من الأئمة الأربعة على أنه إذا استعط في حلقه ونزل إلى حلقه ووجد طعمه في الحلق أنه يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي هذا الحديث نقطة تحتاج إلى تأمل، وذلك أن العلماء المتقدمين رحمة الله عليهم ينظرون إلى علة الحكم التي نيط يعني السبب الذي يحكم بكون الإنسان مفطر بكونه مفطرا به وما لا يعد فطرا، يعني ما هو الشيء الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالفطر في بعض الأحوال ولا يحكم بالفطر في بعضها. يقولون حديث لقيط بن صبرة نحن بالخيار بين أمرين، إما أن نقول الشرع يوجب فطر الإنسان إذا تناول الشيء عن طريق معين وهو الفم والمنفذ، ولذلك هذا المذهب يقوم على اعتبار الجهة التي يدخل منها المفطر، وبعضهم يقول لا، العبرة عندي بما يدخل إلى البدن بغض النظر عن جهة دخوله، سواء دخل من أعلى البدن أو أسفل البدن، ما دام أنه مادة مفطرة كالمغذيات والأدوية قال إنه يعتبر مفطرا. ومنهم من قال أعتبر مجموع الأمرين. وفق هذه المسألة أنك إذا جئت تتأمل حديث لقيط بن صبرة الذي اعتمده جماهير السلف رحمة الله عليهم والخلف، وتجد كتب الفقهاء رحمة الله عليهم والفتاوى مشحونة بالفتوى بفطر من أخل بصيامه بغير الفم والأنف، قالوا لأن حديث لقيط بن صبرة حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالتأثير في الصوم بغير المدخل المعتاد، فإن دخول الماء عن طريق الأنف مدخل غير معتاد. فقالوا لو جئنا نتأمل هذا الحديث، إن جئت تقول لا بد وأن يكون الشيء الذي يأكله الإنسان ويشربه يقوي البدن ويرفقه، نرد عليك بأن القطرات اليسيرة لا تقوي البدن ولا ترفق به. وبناء على ذلك ونرد عليك بأن الإجماع بمجرد مجاوزة لها لقطرة واحدة الإجماع حاصل على أنه يفطر. إذن كون المادة بذاتها مادة معينة غير وارد. بقي مسألة أن تقول العبرة بالدخول بغض النظر عن كون الداخل دواء أو طعاما قليلا أو كثيرا. السبب في هذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول القطرة اليسيرة عن طريق الأنف، فدل على أن الجوف ممنوع أن يصل إليه الشيء. وعلى هذا تفرع فتقول يستوي عندي أن يصل للجوف من أعلى البدن أو من أسفله. يعترض المعترض ويقول لو حقنه بحقنة فإنها لا تصل إلى داخل الجوف إذا كانت في العضل والمراد بها علاج موضعي لالتهاب أو نحو ذلك، لا تصل إلى الجوف. يرد عليك ويقول القطرة إذا دخلت مع الأنف في الاستنشاق لا تصل إلى الجوف، وإنما تمتص عن طريق الأمعاء قبل وصولها إلى الجوف. فكأن الشرع قصد من الصوم الإمساك المطلق. ومن هنا نجد الفرق بين مسلك المتقدمين والمتأخرين. فنجد المتقدمين يشددون في وصول الشيء إلى البدن لأن حقيقة الصوم إمساك، وهذا الإمساك استنبطوه من جهة المعنى، فقد يخفى هذا المعنى على بعض العلماء ويقول لا دليل على كون مثلا الكحل يفطر أو على كون القطرة تفطر، ليس هناك دليل على كونها تفطر. نقول الشرع نبه، ولو كان كل أمر يحتاج إلى دليل لم تكن هناك حاجة للعلماء، وإنما الفقه أن يفقه ويفهم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فاجتهد العلماء من نص ولم يجتهدوا من رأي مجرد، تأملوا حديث لقيط الصبرة فظهر لهم أنه لا عبرة بالفم لأن الأنف ليس بمدخل لطعام ولا شراب. وكأن الشرع دائما الشرع ينبه بالنظير على نظيره، ولذلك الفطر بالفم مدخل معتاد والفطر بالأنف بالاستنشاق مدخل غير معتاد. فكأنه لما استنشق ونزل إلى حلقه صار الوصول إلى البدن موجبا للفطر، فقالوا إذا قطر القطارة في عينه أفطر إن وجد طعمها في حلقه، وإن وضع الكحل في عينه فوجد طعمه في حلقه أفطر لأنه قد وصل إلى جوفه. فهذا هو فقه المسألة. فليست المسألة كما يظن البعض أن هذا اجتهاد من العلماء ولا دليل عليه ولا نص. طبعا من لم يظهر له هذا المعنى ولم تظهر له العلة عنده لا دليل حسب اجتهادي ورأيي، لكن الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم المتقدمون الذين قرروا ذلك وبسطوه وبينوه وشرحوه إنما ركبوه من هذا الحديث وهو حديث لقيط بن صبرة. فلو قال قائل ولذلك تجد من يقول إن الإبرة لا تفطر، يقول إن الإبرة لا تفطر إذا كانت في العظم، قيل لهم لو كانت مغذية قالوا تفطر، فتناقضوا لأنهم إذا قالوا إن الإبرة تدخل من غير المدخل المعتاد في العضل لأنها من غير المدخل المعتاد نقضهم قولهم إن الإبرة المغذية تفطر. فإن قالوا كونها مغذية رددنا بأن الوصول إلى البدن لا يلتفت فيه إلى كونه مغذيا أو كونه غير مغذي. ولذلك هذه المسألة من جهة النظر والإمعان في حديث لقيط بن صبرة تدل دلالة واضحة على رجحان مذهب جماهير السلف رحمة الله عليهم والأئمة المتقدمين الذين كانوا يفرعون هذه المسألة على حديث لقيط بن صبرة. ومن رجع إلى الشروحات والمطولات يجد ذلك جليا. ولذلك تتعارض أنظار العلماء في تحديد الوصول إلى الجوف، وتجدهم يختلفون كما سيأتي إن شاء الله في ضوابط مسجدات الصوم. ومن هنا أقول لا ينبغي الاستعجال في الحكم على كون الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم يقولون بالمسألة بدون دليل. كان السلف رحمة الله عليهم أورع وأخشى لله وأتقى لله سبحانه من أن يقولوا في دين الله ما لا علم له. وينبغي أن يعلم كل طالب علم أن الأئمة المتقدمون رحمة الله عليهم أصون لدين الله وأحفظ لدين الله من أن يجرؤوا على تحليل حرام أو تحريم حلال بمحض الرأي أبدا. هذا لا يمكن أن يكون لأئمة السلف رحمة الله عليهم من الأئمة الأربعة رحمهم الله. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليهم في رفع الملام وفي مجموع الفتاوى وتكلم كلاما نفيسا في هذا أن الأئمة رحمة الله عليهم اجتهدوا, اجتهاداتهم كانت مبنية على النصوص, ولذلك الشرع مبني على الفقه والفهم. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه, فهم يفهمون العلة ويقولون كيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ما كان هذا عبثا. لابد وأن هناك معنى من كون الشرع ينبه على أن الوصول إلى الجوف يستوي فيه أن يكون من المدخل المعتاد والمدخل غير المعتاد. وإذا قلت إن الأنف مدخل غير معتاد تقول الوصول إلى الجوف عندي مفطر. وفي الحقيقة إذا تأملت هذا القول وجدت قوته خاصة في هذه الأزمنة. فلو جئت تقول العبرة عندي بالأكل والشرب, والعبرة عندي بأن يأكل ويشرب من فمه, وما سوى ذلك فليس بفطر, فبكل سهولة يمكن للشخص أن يتناول الإبر المغذية ويحكم بكونه صائم. ولا تستطيع أن تجد طمأنينة في قلبك لإنسان يأخذ الإبر المغذية وتقول أنه ليس بمفطر, بل تجد فيه من القوة ما تجده في الشخص الذي يفطر, بل قد تكون أبلغ في الوصول للبدن من الطعام والشراب. ولذلك البر طمأنينة, وتجد إنسان لا يطمئن لأن يؤفتي لإنسان يتناول الإبر المغذية ويقول أنه ليس بمفطر. فإن قلت إن هذه الإبر المغذية وصلت إلى البدن من غير طريق المعتاد يلزمك في كل وصول إلى الجوف بطريق معتاد أو غير معتاد أن تحكم بكونه مفطرا. فإن قلت هذه مغذية رد عليك بأن الشرع لا يفرق بين المغذي وغير المغذي, بل قالوا حتى لو أن الغبار دخل وقصد مثل ما يحصل لبعض يتداوى ببعض الطين, لو أخذ طينا وأدخله في فمه أو أكلته المرأة الحامل تداوى به فإنه يحكم بفطرها. طيب هل الطين يؤكل أو يشرب؟ ليس الطين من جنس ما يؤكل ولا من جنس ما يشرب, ولكن فعلته تداويا ونحكم بكونها مفطرة. كذلك أيضا الدخان, دخان العود أو الدخان المحرم إذا شربه فإنه يعتبر له جن وتتحلل مادته في اللعاب وتدخل إلى مناسم الإنسان ويغتذي به الإنسان, كما أنه يغتذي بالدواء دواء يغتذي بهذا السم قاتلا وداء. فكما أنه إذا اغتدى بالبخاري تداويا أفطر, كذلك إذا اغتدى بالدخان المحرم داء فإنه يفطر. فإذا المسألة من جهة النظر رجوعاً إلى حديث لقيط بن صبره إذا تؤمل هذا الحديث ودقق فيه ظهر أن الشرع يلغي المدخل المعتاد بدليل الأنف أنه ليس مدخلاً معتاداً للشراب. وإذا ألغى المدخل المعتاد تقول العبرة عندي بوصول الجوف. وعلى هذا نجد العلماء رحمة الله عليهم يتكلمون على الإدخال للجوف من طريق أسفل البدن كما سيأتي إن شاء الله, ومن طريق الأنف ومن طريق العين, وهكذا بالنسبة لقطرات الأذن كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وتفصيله. نعم. أو احتقن, أو احتقن وهي الحقنة, كانت حقنة في الدبر, فهذه قالوا إنها توجب الفطر لأنها تصل إلى الجوف ويغتذي بها الإنسان ويرتفق بها دواء وعلاجا, وكما أنه يرتفق بالدواء من فمه فإنه يرتفق بالدواء من أسفله, كما أنه يرتفق بالدواء من أعلاه يرتفق به من أسفله. ولذلك قالوا إنه إذا احتقن بالحقنة من أسفل بدنه فإنه يعتبر مفطرا. نعم. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه, أو اكتحل بما يصل إلى حلقه, اكتحل وضع الكحل في عينيه أو إحدى العينين ووصل إلى الحلق, هذا الشر. لكن لو اكتحل قبل غروب الشمس بنصف ساعة ولم يجد طعم الكحل إلا بعد غروبها, قبل غروب الشمس بنصف ساعة اكتحل, ثم بعد غروبها بنصف ساعة أو بساعة أو بلحظة وجد طعم الكحل, فإننا لا نحكم بفطره لأنه لم يصل هذا المفطر إلى المكان إلا بعد انتهاء وقت الصوم فصومه صحيح. ولو اكتحل بالليل ووجد الطعم بالنهار لم يفطر, وذلك لأن الدخول كان بالليل ولا عبرة بالوصول ولا تأثير له، لأن الإمساك الذي خوطب به المكلف قد تحقق، فإن الإمساك في أثناء النهار، لأن حقيقة الصوم الإمساك، ولذلك نجد الجماهير يقولون بالفطر في هذه الأحوال لأنها ليست بإمساك، فالإنسان إذا أدخل الكحل يعتبر مفطرا إذا وجد طعم الكحل في يومه، أما إذا وجده بعد اليوم أو وضعه في الليل ووجده في النهار فإنه لا يفطر. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليلي، أو أدخل إلى جوفه أي شيء كان، أي شيء كان، سواء كان مما يغتذي به الجو البدن أو لا يغتذي به البدن، من أي موضع، أي سواء من أعلى البدن أو أوسط البدن أو أسفل البدن، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يوجب الفطر. والدليل في ذلك ما ذكرناه من حديث لقيط بن صبرة، فكأن الشرع، كأن حقيقة الصوم في الشرع إمساك، ومن أدخل إلى جوفه شيئا ليس بممسك، سواء كان الشيء يؤكل أو يشرب أو كان من غير ما يؤكل أو يشرب، فكل ذلك يوجب فطر الإنسان ويحكم بفطره. نعم. من فضلك اقلب الشريط.